حر دعاه الهوى سرا فلباه طوعا فأضحك مولاه وأبكاه فشاهدت بالذي يخفي لواحظه وعذلتها بفيض الدمع عيناه جازيتني إذ رعيت الود بعدك أن وكلت طرفي بنجم الليل يرعاه الله يشهد أني لم أخنك هوى كفاك بينة أن يشهد الله.